من آداب الأكل. هذه جملة من الآداب الشرعية من في الطعام ينبغي الأخذ بها لما فيها من إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيها من طرد وإبعاد وحرمان للشيطان الذي يحرص على مشاركة المسلم في مأكله ومشربه وملبسه ومبيته حتى يتمكن من إغوائه والسيطرة على قلبه وعقله وجوارحه، ولما فيها من تحقيق المصالح الدينية والاقتصادية والاجتماعية. ومن هذه الآداب واحد التسمية على الطعام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي فليقل بسم الله أوله وآخره. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك، فإن نسي التسمية في أول الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي يذكر الله عز وجل في أول طعامه فليأكل حين يذكر بسم الله أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا أو يمتنع الخبيث أي الشيطان مما كان يصيب منه. 2 و3: الأكل باليمين وعدم الأكل مما أمام الغير إذا كان في إناء واحد. فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وعن عمرو بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد. 4: الأكل من حافة الطعام لا من وسطه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وهو حسن. 5: عدم الأكل وهو متكئ، لحديث أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. 6: ألا يعيب الطعام إن كريه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. 7: الاجتماع على الطعام وعدم الأكل منفردا، لأن كثرة الأيدي على الطعام تزيد بركته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وقد ورد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، فقال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. أخرجه أبو داود وغيره وفيه ضعف. 8: أكل اللقمة إذا سقطت بعد مسح الأذى عنها. فعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. 9: لعق الأصابع والقصعة قبل غسل اليد أو مسحها. فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. 10 و11: حمد الله والدعاء بعد الفراغ من الطعام. فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، أو يشرب الشرب فيحمده عليها. وقد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة صيغ للحمد والدعاء بعد الفراغ من الطعام، ومن ذلك: ألف، الحمد لله الذي كفانا وأغوانا غير مكف ولا مكفور. باء، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. جيم، الحمد لله الذي أطعمنا، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. دال، اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على ما أعطيت. أخرجه أحمد في المسند وهو حسن. 12: الدعاء لمن قدم الطعام. ومما ثبت في ذلك: ألف، أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. صحيح لشواهده، أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. باء، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. 13: غسل اليد لإزالة أثر الطعام. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بات أحدكم وفي يده غمر والغمر الدسومة التي تصيب اليد من أثر الطعام، فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد وهو صحيح.